يا نساء النبي

المتصدقين والمتصدقات والقائمين والقائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.